هنا نقول إن طريق وحدة الأمة يكون عن طريق مصادر التشريع، مصادر عن طريق أهل العلم، وغير ذلك فإن العلمانية الشاملة تكتسح والعولمة تكتسح، معها قوة مادية، قوة تخطيطية، معها قوة إعلامية فظيعة، معها ضعف الإنسان، شهوات الإنسان، رغبته في الخلاص. النموذج الذي يريد نموذج إنساني كذا جميل بحت، الكل فيه يعيش لوحده، يعيش كما يريد إلى آخره. ما خلق الله جل وعلا الحياة بهذه النظرة، لو كان الله جل وعلا أذن بذلك كان شيء جميل وارتحنا، انتهت، وضعنا النقطة وقفلنا الكتاب، لكن الله جل وعلا ما خلق ذلك. لذلك يقول بعض من يقول إنه يجب للأمة أن تتفتت وأن تنهض من جديد بالفكرة العلمانية الشاملة، يقول بعضهم إن سبب الغلو وسبب التطرف ليست هي أفكار الناس، هو القرآن. القرآن هو السبب، ويأتيك بالآيات وبالأحاديث. يقول أحدهم وهو مفكر مغربي علماني، يعني يقول أحدهم القرآن في 500 آية، في 500 آية في القتل والقتال والمواجهة والإضرار بالآخر وإلى آخر، وفي كم آية في الود والسلام وإلى آخر. وبالتالي يقول يعني ما نريد أن نسيء أسمعكم بمثل هذا ذاك، لكن لتفهموا أن هناك من يقول المشكلة في القرآن. في بعض البلاد لا يجسرون على ذلك، ما وصلوا إلى هذه المرحلة، لكن اعلم أن من هاجم الإسلام هو يريد القرآن، يريد مصادر التشريع جميعاً أن تذهب. لا يقول القرآن سبب المشكلة، الكتب السماوية كلها، الكتب الدينية السماوية، القرآن والإنجيل والتوراة وإلى آخره، يقول هي سبب كل التطرف، نتج من هذه الكتب. وبالتالي يجب إزالة الدين من الحياة حتى يكون هناك حياة إنسانية راقية وعدم دخول في ذلك. هذه الأفكار مؤثرة في المسلمين، وبالتالي هي عنصر هدم قوي في بناء وحدة الأمة، بل هي معوق كبير جدا جدا في ذلك.